ليعلم يا أحبابنا أن الاعتماد على أسلوب المطالعة الفردية للكتب دون الرجوع إلى عالم ثقة ورع هو أسلوب لا يجعل من المرء عالما ولا طالب علم شرعي. طلب العلم لا يكون إلا بالتلقي من العلماء، وقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى أهل العلم ليتلقى العلم من أهله، فلقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.